نجينا يا رب. طيب فقير مجروح عليل، طيب حبيب مجروح عليل عليل عليل، وبجرحي بيدور ملاقي براه وطبيب لجراح مستتر عليه إبراه، مستتر عليه إبراه، خايف يغلقاه ليكون الأعادي وراه، خايف يغلقاه، خايف يغلقاه ليكون العدو برا برا، خايف يغلقاه يسمعني اللئيم، قال خايف أغلقاه ليكون العزول برا، قال نجيني يا رب نجيني يا رب، قال نجيني يا ربي لا تحوجني الولد ولا بنت ولا بنت ولا بنت، ده أنا كنت ريس وكان في إيدي زمام البيت، أنا كان منايا أزور المصطفى والبيت، لما راح جاه وشبابه، راح مال وشبابه، أصبح سجين أصبح سجين البيت. طيب حبيب أخ مجروح عليل عليل عليل، وبيجرح بيدور ملاقي براه وطبيب لجراح مستكتر عليه إبراه، خايف يقول يكون العدو براه، اصرني يا ربي لا تحوجني الولد ولا بنت، اصرني يا ربي لا تحوجني الولد ولا بنت ولا بنت ولا بنت، انا كنت ريس وكان في ايدي زمام البيت، انا كنت ريس وكان في ايدي زمام البيت، انا كان منايا ازور المصطفى والبيت، لما راح جاه شباب واصبح سجين البيت، لما راح مال وشباب اصبح سجين البيت، لما العيا طالك رقوق الولد والبيت، لما العيا طالك رقوق الولد والبيت، واستولوا على البيت وصبحت نومته براه، واستولوا على البيت وصبحت نومته براه، نجينا يا رب. تعبان من ايه؟ تعبان من ايه؟ يعني تعبان من ايه يا شيخ العرب؟ قولي بنت الردي يا فلان هي سبب ذلي، الله يجازي اللي عارف طبعها مجلي، الله يجازي اللي كان السبب يا شيخ. يسمع يسمع لصوتها اللي برا والنكد في البيت، مصيبة، يسمع صوتها اللي برا والنكد في البيت، على ايه صابر؟ علشان خطر الولد والبنت والبنت، يا اعيش في ذل يا اسيب البلد والبيت، يا ادخل السجن يا أسيب البلد والبيت والبنت، يا بعلة أموت على الرأي السليم، قولي نجينا يا رب. يا بنت الناس عيب عيب عليك، يا بنت الناس تهنيني، شمعة شباب انطفت دابت مراسيلي، شمعة سمعت شباب انطف الدابت مراسيلي فكرة زمان يا منى يا ما انتظرتيني فكرة زمان يا منى ده زمان فكرة زمان يا منى يا ما انتظرتيني ده زمان الواحد مدة ما كان يجلس على السرير جلح النهاردة عشان توصل السرير عايز لك ونش بكرة زمان يا منى بكرة زمان يا منى يا ما انتظرتيني يا ما انتظرتيني مالك يا بنت الردي مالك مالك يا بنت الردي مش طايقة كلامي مالك يا بنت الردي مش طايقة كلامي يا غلطة العمر وجرح زمان وألامي وكل ما الجرح يكفل تفتحيه تاني كل ما حاول أنسى عيب عيب عليكي يا بنت الناس تهنيني شمعة شباب انطفت دابت مراسيلي دابت مراسيلي فكرة زمان يا منى فكرة زمان يا منى يا ما انتظرتيني يا ما انتظرتيني مالك يا بنت الردي مش طايق كلامي يا غلطة العمر وجرح وألامي ويرح زمان وألامي وكل ما الجرح يكفل تفتحيه وكل ما الجرح يكفل ينفتح انفتح تاني لمشيت أتاني وضاعت أجمل سنين الحكمة أسيد نقلوها إن الدهر يومين في حكمة مازال بيقولوها إن الدهر يومين يوم لك ويوم علي بس حياة مسكين ونصبنا يا صاحبي حنروح منه فين أحبابك يا عين من أمي من صحبي وأخويا أحبابك يا عين زمان كنا بناكل في طبق واحد كان فيه بركة ودين زمان كنا بناكل في طبق واحد كان فيه بركة ودين اتشتت شمل الأحبة بعد الوالدين تفرق شمل الحبايب بعد الوالدين قدرنا ونصبنا يا صاحبي حنروح من فين الأم يا سلام على الأم الأم يا حج كنت كنت القلب الطيب دايما برضاك عايشين كنت القلب الطيب دايما برضاك عايشين أفرحنا وأحزننا كنا بأنفاسك عايشين يا ما تعدت ويا ما شقيت ويا ما سهرت سنين محدش كان حاسس بيكي يم القلب حزين لما بسمع صوتك في مسجل بكي بدمع العين والله وحشتيني يما والله وحشتيني يا حجة فين أراضيك فين تلك إن دم يا زمن الخطاب لمعرفة طبيب بداوي غيري وجرحي مش لاقي له طب اخوي اخوي اللي كنت فكره قريب مني اخوي اللي كنت فكره قريب عني سبني سابني سابني في بحر الهموم ولا جاش في يوم عني عني يا والأسى بالدمع بتحني ونسيت إني مازال قلبي جريح ومصاب الأم أنا بسمع صوتك في مسجل بكي بدمع العين والله وحشتيني يما في الأرض كيفين رب جعل مسواها الجنة مالك يوم الدين ارحمها ونجيها وسدد عنها الدين قدرنا ونصبنا يا صاحبي حروح منه فين